ويأتي الكلام عن أشياء الناس عن القدوة والمثل الأعلى عن خير القرون عن خير الناس على الإطلاق الذين رباهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مأدبهم وعلمهم وحفظهم فحملوا سنته إلى كل الناس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء من هم الذين سبقوا وكل سابق في خير فهو سابق والسابقون السابقون أولئك المقربون كل سابق في خير فهو سابق لا دخول في عداد السابقين السابقون الأولون من المهاجرين الذين صلوا إلى القبلتين أو هم أهل بدر أي هم أهل بيعة الرضوان بيعة الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجر والأنصار السابقون من الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 7 وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا 70 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الذين سارعوا إلى الإيمان بعد ذهاب مصعب بن عمير إليهم فأمنوا قبل هجرة النبي إليهم ثم استقبلوه على أبواب المدينة طلع البدر عليهم والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من هم؟ قيل هم التابعون التابع والتابعين هو من صحب الصحابة من صحب صحابيا واحدا فهو تابع وتابعي الصحابة كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة كل من صحبه او رآه وآمن به فهو من الصحابة من صحب الصحابة فهم التابعون لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا من رآه وصدق هو حيث يقول طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني الذين اتبعوهم بإحسان وقال بعض الناس الذين اتبعوهم بإحسان هم من أسلم بعد الحديبية من الصحابة أي قسموا الصحابة إلى قسمين قسم قبل الحديبية وقسم أسلم بعد الحديبية كعمر بن العاص وخالد بن الوليد ومسلمة الفتح كأبي سفيان وغيرهم ولكن الرأي الأرجح والأقرب إلى الصواب والذين اتبعوهم بإحسان هم التابعون الذين صحبوا الصحابة بل وكل من تبعهم إلى أن تقوم الساعة فالآية عامة واللفظ عام ولا خصوص فيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة جعلنا الله جميعا منهم والذين اتبعوهم بإحسان في أفعالهم وأقوالهم الحسنة واتبعوا سلوكهم ونهجهم وساروا على دربهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم يا لها من كلمة يا لها من كلمة ويا لها من بشارة ويا له من عطاء رضي الله عنهم قبل أعمالهم ورضوا هم عنه بنعمه الدينية والدنيوية فهم أبدا في حالة الرضا والرضوان مهما جاءهم من القضاء والقدر فهم راضون عن رب القضاء والقدر مهما حدث لهم صحة أو مرض شدة أو رخاء خوف أو أمان مهما حدث فهم راضون بقضائه وقدره متبعون بسنة النبي رضي الله عنه ورضوا عنه وعلامة الرضا علامة رضا الله عنك لها علامة علامة الرضا من يريد ان يعرف هل رضي الله عنه ام لا فليسأل يسأل نفسه اولا هل انت راض عن الله؟ هل انت راض عنه؟ اذا كنت راض عن الله فثق تماما انه قد رضي عنك، لانه لا يرضخك الرضا ابدا عنه ما لم يكن قد رضي عنك. رضي الله عنهم اولا ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وليحيد في القرآن في القرآن كله تحتها ولم يقل من تحتها، وإن كانت قرأت من تحتها لكنها الوحيدة. ولله في خلقه شؤون، ولله في تدبيره أمور وغيوب، تجري تحتها ولم يقل من تحتها، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بلا نهاية، بلا نهاية خالدين فيها أبدا. لذا عقب بقوله ذلك الفوز العظيم. وهل هناك فوز بعد ذلك؟ هل هناك فوز بعد الفوز برضوان الله؟ هل هناك فوز بعد الفوز بالخلود في جنة عدن؟ ذلك الفوز العظيم. وتنتقل الآيات مرة أخرى لبيان صنف من الناس، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ليس من الأعراب فقط بل ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة التي أشرخ فيها النور، الذين يرون سيد الخلق. نعم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تمرنوا عليه وتمهروا فيه، تمهروا فيه وتمرسوا عليه. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة كذلك منافقون مرضوا على النفاق. مرضوا، أصل كلمة، أصل كلمة تفيد اللين والملامسة والتجريب والتدرب. غصب ممرض، غصب أمرض لا أوراق فيه، الفتى الأمرض لا لحية له، صرخ ممرض املس، المارد الشيطان المارد المتمرد المتجرد للشر. مرضوا على النفاق كانهم تجردوا للنفاق، ولا شيء في حياتهم الا النفاق. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل الذين مرضوا على النفاق لا تعلمهم. سبحان الله، لا تعلمهم. مع كمال فطنتك وعظيم فراستك لا تعلم لتمرسهم وتمهرهم في النفاق، خفي امرهم عليك، ورغم كمال فطنتك وصدق فراستك خفي امرهم عليك، ولكن هل يخفى على الله؟ لا تعلمهم، نحن نعلم، مما يدل على تمهرهم وتمرسهم في نفاقهم واخفائهم لامرهم على اصدق الناس فراسه على الاطلاق، على اكمل الناس فطنه على الاطلاق لا تعلمهم. فما توحي الايه بالستر، وكان الله سترهم عن سيد الخلق وعن المؤمنين عن الله عسى يعيدون عن نفاقهم فربنا هو الستار. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين في الدنيا بالقتل والأسر بعذاب القبر، بأموالهم وأبنائهم الذين قال الله فيهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. سنعذبهم مرتين بأموالهم التي منعتهم عن الخروج، التي جعلتهم يتخلفون عنك. سنعذبهم بالأمراض، الموت في الدنيا، مرض المؤمن كفارة لا محالة، ومرض الكافر عقوبة، مرض الكافر عقوبة، ومرض المؤمن كفار. حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من سيئاته ويرفع من درجاته. سنعذبهم مرتين بخلاف العذاب المختلف، ثم يردون الى عذاب عظيم يوم القيامة. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. من هؤلاء؟ قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج تخلف عن الكفار الذين زعموا الاسلام واتقنوا الكفر المنافقون، تخلف عن بعض الناس كسلا، تخلف بعض الناس جهلا. اسباب التخلف كانت كثيره. من هؤلاء مجموعه تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاسلا، ايثارا للذل والدعاء بالراحة، عدم تقدير لخطورة التخلف. وحين سلم بما نزل من ايات على الذين تخلفوا، اي هم شعروا بالندم، ربطوا انفسهم في ثوار المسجد. اعمدة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من جذوع النخل، فربطوا انفسهم في هذه الثوار وحلفوا الا يحلهم الا رسول الله، ندما على خطيئتهم في التخلف. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم، قال ما هؤلاء أو ما خبرهم؟ قالوا يا رسول الله أقسموا أن لا يحلهم إلا أنت، ندموا على عدم الخروج. وينزل القرآن عنهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الواو بمعنى الباء أو مع، أي خلطوا عملا صالحا بآخر، خلطوا عملا صالحا مع آخر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. العمل الصالح خروجهم في الغزوات السابقة، العمل الصالح الندم والتوبة والاستغفار، العمل السيء تخلفهم عن غزوة تبوك، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عسى الله أن يتوب عليه، عسى من الله واجبة، لأن كلمة عسى في اللغة اطماع وترجي، اطماع وترجي. وإذا أطمع الرجل رجلا آخر قد يفي وقد لا يفي، أما الله إن أطمع عبدا فيه فلا يمكن أن يخيب رجعه. من هنا قالوا عسى في حق الله واجبة تفيد التحقيق. لذا حين نزلت واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم، غفور لمن تاب، رحيم لمن انام. نزلت الايه فامر رسول الله باطلاقهم، لانه حين قالوا لا هؤلاء اقسموا ان لا يحل انفسهم إلا أن تحلهم أنت، قال والله وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى ينزل فيهم الأمر. فنزلت الآية فأطلقهم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حين أطلقوا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله تخلفنا عنك وأخطأنا، وكان سبب التخلف خوفنا على أموالنا، ها هي أموالنا كاملة خذها وخلصنا من هذه الأموال التي كانت سببا في خطيئتنا وتخلفنا صدقة. وتنازلوا عن جميع مالهم فأبى أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لم أمر بشيء في هذا. فنزل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. علم الله صدق نيتهم وطيبة سريرتهم فقبل منهم الصدقة، ولكن ليس كل المال من أموالهم، فأخذ ثلث أموالهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من ذنبهم، تطهرهم من معصيتهم، وتزكيهم، تنمي حسناتهم وترفع من درجاتهم حتى يلحقوا بالسابقين ويلحقوا بالأبرار. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بهذه الصدقات. وصل عليها وصل عليها بسرعة ورفع للدرجة. ثم الله يحب التوابين، يحبهم، وهذه علامة على الحب. هؤلاء تابوا وربطوا أنفسهم بالسواري، وانظر إلى حبه لهم كيف أمر بإطلاقهم، كيف قبل توبتهم، كيف أمر رسوله أن يأخذ من أموالهم قبولا لهذه الأموال، كيف أمره أن يدعو لهم ويستغفر لهم وصلي عليه، أن يدعو لهم يا محمد ويستغفر لهم يا محمد. ثم يرفع مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام الكافة ولكل من يسمع ويعقل: إن صلاتك سكن له. نعم، قبل توبتهم ورفع مقامهم وكفر من سيئاتهم وعفى عنهم، وأمر نبيه أن يدعو لهم، وفي نفس الوقت بين لنا مقام سيد الخلق، وأن دعاءه واستغفاره طمأنينة للقلوب وسكينة للنفوس. وصل عليه: إن صلواتك سكن له. قراءة صلوات بجمع، قراءة: إن صلاتك سكن لهم، اطمئن لقلوبهم، ومعرفة بأن الله قبل توبتك. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أيها الأخ المسلم، التوبة التوبة التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة إلى الله من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، كما أن التوبة يستحب أن يصحبها، يستحب أن يصحبها الصدقة. كهؤلاء ندموا وأظهروا الندم واعترفوا بخطائهم، تلك علامات التوبة الصادقة، إظهار الندم، إظهار الندم، الصدق في التوبة، العزم على عدم العود، أظهروا كل ذلك. ثم تصدقوا وقبل الله منهم الصدقة. إذن فإذا كانت التوبة مصحوبة بالصدقة كان ذلك أحرى أن تقبل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقد قبل الله تبارك وتعالى توبة التائبين، هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بحوار المسجد، وقيل كانوا عشرة، كانوا عشرة أو كانوا سبعة، أو الذين ربطوا أنفسهم سبعة، على رأسهم أبو لبابة ابن عبد المنذر. قبل الله تبارك وتعالى توبتهم وقبل منهم الصدقة، طهرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، نمى حسناتهم ورفع بها درجاتهم، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم، وجاءتهم البشرى بتوبة الله عليهم. ويبدو أن بعض المتخلفين تعجبوا، هؤلاء ربطوا أنفسهم بسوار المسجد، هؤلاء اعتبروا، فلما حدث معهم ذلك ولما أطلقوا ولما لم يحدث مع الكل؟ ربما قيل هذا الكلام من المنافقين، كانوا معنا بالأمس، ها هم اليوم عادوا إلى صفوف المؤمنين، لماذا وكيف حدث هذا؟ وتنزل الإجابة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. إذا أو الكلام لمن تيب عليهم، الذين فهموا الكلام لهم بعدما أطلقوا وتصدقوا وقبلت نفقاتهم وصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام لهم، أو هو الكلام لكل من يسمع ولكل من يعقل ولكل تائب ولكل منفق. والآية فيها لفت وانتبه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. هو كلمة هو هنا كلمة ممكن أن يستقيم الكلام بتقديره باللغة. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة؟ الكلام صحيح كلام. قال هو يقبل التوبة ليبين لك أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بقبول التوبة. ولو قال ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة لتوهم البعض أن قبول الرسول لتوبة الناس قبول من الله كطاعة الرسول طاعة لله. لكن الله أراد أن يبين لنا أنه المنفرد سبحانه بقبول توبة عباده. فليس لنبي مهما كان أي ملك مقرب مهما كان هذا الحق، بل هو سبحانه وتعالى المنفرد بهذه الأمور. هو يقبل التوبة وهو يأخذ الصدقات. إذا فرسول الله واسطة واسطة فقط، والآخر للصدقة هو الله. فصدقة العبد تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف أحد، تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم سلوة، حتى أن اللقمة تصبح يوم القيامة كجبل أحد. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات، وأن الله التأكيد والتكريم وذكر لفظ الجلالة لتربية المعادة وللتأكيد، وأن الله هو التواب الرحيم. أمور منفرد بها سبحانه وتعالى. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل عفى الله عما فات عفى الله عما سلف فكيف يكون الحال فيما هو آت. وقل اعملوا. إذن فالتوبة تكفر ما فات، ولكن مطلوب بعد التوبة العمل الصالح فيما هو مستقبل، فيما هو مستقبل، حتى تستفيد بالتوبة التي تابها الله عليك. يقول اعملوا في المستقبل: فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي أن عمل المؤمن يظهر من المؤمنين. ولذا قال بعض الناس: لو عمل العبد عملا في داخل صخرة صماء لخرج عمله إلى الناس إلى المؤمنين. وقل عملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن فهي أمر بالعمل، أمر بمداومة الاستقامة، أمر بمداومة الصلاح. وبعد ذلك يأتي الكلام عن آخرين لهم قصة وهو لها من قصة، من حيث الغرابة، من حيث التأديب فيها، من حب التعليم فيها، ولها من قصة. وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجعون لأمر الله، ترى أي مؤخرون لأمر الله فيهم، لأمر الله فيهم. فالحديث عن المتخلفين منهم المنافقون، منهم أعراب، منهم من أهل المدينة، منهم مرضوا على النفاق، منهم اعتذروا بالكذب، منهم تكاسلوا، منهم اعترفوا بذنوبهم، منهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. هناك مجموعة أخرى لها شأن آخر مرجونا لأمر الله، تركهم ربنا تبارك وتعالى ولم يبين في شأنهم شيء، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. الترديد هنا من العباد: أما الله فهو عالم بما كان وما سيكون. فالترديد هنا إما وإما خاطبنا بأخف كلامنا كيف نتكلم. فهذا الترديد لنا وليس لله، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر من الأذن. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليه، والله عليم بعباده حكيم فيما يقضي ويقدر في شأنهم. هؤلاء الثلاثة هم الثلاثة الذين خلصوا وأرجعوا، وأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثوا منتظرين لأمر الله كم؟ 50 ليلة، 50 يوما هي مدة الغزو. غزو تبوك استغرقت من الليالي 50 ليلة. هؤلاء تخلفوا عن الغزوة وتمتعوا بالظلم وبنسائهم مدة الغزو، فأرجعهم الله تبارك وتعالى تلك المدة، لا يدرون أن يعذبهم أن يتوب عليهم.